الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الحال. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب. أنت أشير عن هذا الصور. نعم. المهر قال. نعم. المهر قال. نعم. أحسن أن نقول أيها القارئ ولا أيها القارئ. أيها. أيها. أي تحت. لماذا؟ بالضم أو بماذا؟ لا، أنا قلت كل تحت. الحمد لله. أنت مالك. أي تحت. أن نقول أيها القارئ أو أيها القارئ. أيها. أزيد تدعي معرفة القواعد. بعض العرب يخفف الهمز يا شيخ، فإذا وقفت عليها القارئ تقف وتحذف الهمز. إيه، يخفف بعض العرب يخفف، كما في قراءة حفص ونافع بالنبيل. بعضهم يقرأه مهموزا، بعض القراء يقرأه مهموزا، وبعضهم يقرأه مهموزا. هذا ما يقرأه مهموزا. الحمد لله وقع على الكثرة والإجياء. هذا يزول. أيها القارئ وياك من كافي. ما تخلص. أيها القارئ أيها النبي. من بجال الهمزة الله. وما تعلم. طيب لو قال. لو الحمد إذا كان بعد كسر. أيوه. وأردت الوقف عليه. ما تعريفه تقريبها يا. لأنه بعد الكسر. تقول يا أيها النبي أو يا أيها القارئ. ولو أثبتنا الهمس مع الوقف. لا. يجوز هذا؟ الهمزة عندك. لو قلنا يا أيها النبي. أقول لك الهمزة إذا وقع بعد الكسر يقلب يا. قاعدة. لا بتصرفه. أنت هذه قاعدة صرفية عامة. انتبه هذا. يجب كمان في بعدين قال مفهم في حال. مفهم في حال قال أيضا. حال كذا نحن ما نقول على هذا. التنوين الآن سؤال آخر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا النبي يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي. نقف هذا محل الوقت. نقف هنا ينجل مع الوقت يبدأ المعرفة الوقت. فيه هنا وقت يا شيخ. هل وقت يا أيها النبي في مصحفنا وقت يا شيخ. نعم قراءة كمان يا أيها النبي بالهمزة. يا أيها النبي بالله. قراءة حفص يا أيها النبي بالتشريف. قراءة يعني أهل المدينة. نعم ونافع يا أيها النبي بالهمزة. ما الفرق بين النبي والنبي من جهة المعنى ومن جهة الاستقاء؟ هيا يعرف الصف. أنا شرحت لك كل ناحية المعنى. أيوه أعرفها. الحال وصف مفهم في حال ضبط المتن. مفهم في حال كفردا أذهب. مفهم في حال وقرأ مفهم في حال التنوين. ليش علم المعنى مستحيل؟ كأنه يعني مضاف إليه محذوف. في حال كذا مثلا. هذا على الإضافة. على هذا يجوز تغيير قبل وبعد. مفهم في حال كفردا أذهب. لا ما رأينا شيء وحدا مضاف إليه أسمع. ويبقى المضاف على ما كان عليه إلا في هذا في قبل وبعد وغير من السيء. هنا مفهم في حال والوزن مفهم في حال. نحن نقرأ وأنا أقول في مفهم في حال. في حالي كذا. مفهم في حالي. في حالي. بدون تنوين؟ نعم. هذا هو. نعم ده منون يا شيخ. نعم. مسمار هذا. لا ايش مسمار؟ في حالي كذا. محمد. هذا على معنى على معنى في حالي كذا. لماذا حذفنا التنوين إلا للوزن؟ لا لا عشان مضافين في حالي كذا. الحال هذا معناه هو الحال المفهوم الذي متضمن معناه في حال كذا. لا أذن لا أذن راكب معناه جاء المزي هذا جاء في حال كذا وهي الحال هذا يعني مبين يا أخي الركب هو أحد مبين نعم كل حال المبين غير الحال الموكدة لعامله يعني في حال كذا في معنى في حال كذا هذا معنى هذا من حد من تعريف الحال أن ابن مالك بخلاف التمييز ما يبين في حال كذا إنما يبين من بهم من الزوال في كل حال غير الحال الذي يفيد التوكيد لعامله ماذا يبين هذا يعني في حال كذا لا أزيد ما يعني حضر التلاميذ في أي حال في أي حالة حضر التلاميذ في حال لا حالة منهم جالسين في حياتي هذا تعريف صحيح لازم نتبه لهذا التعريف وهذا من حد حال أسمع الحال وصف ينالك وصف الحال بهذه الصفات قبل أن يكون وصف أو مؤول بالوصف ماذا أنت يا عادل الحال وصف منتصب هذا الوصف لازم نصبه فخرج الخبر لأن الخبر وصف يأتي وصف ولكن غير منتصب بل هو مرتفع مثل زيد قائم مثل عادل جالس يا عادل وفوه آخر فلما قال متصب ايش بعده فضل خرج ايش جامدة الخبر ايضا الوصف الخبر فعل يرفع حرج من الفضل يعني. ان شاء الله خرج الوصف الخبر المتصب فضلة البيت مقدمة على المنتصب وصفه فضلة منتصب وصفه نعم هذا فضلة نعم يعني الوصف هذا فضلة من خارج الخبر نعم فخارج الخبر رابع منتصب كذلك منتصب أمسك وصف خارج التمييز أيضا نشير وصف خارج التمييز لأنه ليس بمشتق نعم لا وصول هذا عند قوله وصول خلق التمييز ولكن قد يكون يعني وصول مثل لله دره فارسة أو مشتاق وفي القراءة كمن تتحف في من أعرض حافظ يعني في سورة يوسف تمييز لكن نحن نعربها حال الله خير حفظه الله خير حافظ اللهم ارحم وراحم يتمش لذلك نقول هذا نقولها حافظ هذا حال او دمي ولكن بعض المحليين عربوه ولكن ارجح ان يكون حال لان التمييز لا يكون ايش قراءة المصدر يا شيخ المصدر هذا واضح حتى التمييز نعم الله قراءة الوصف قراءة اهل المدينة الله خير حافظه يا طلبة العلم السبب انت تريد ان تفهم القرآن وتفهم التفاسير هذا امرك القواعد العربية هي التي تمكنكم في فهم هذه القواعد في فهم التفسير وفي فهم الحديث اذا قلت لواحد بمادرة القواعد العربية يدعي انه عالم ويدعي انه مفكر ليس الفرق بين القراءتين كلتاهما يعني سمعيتان قراءة وحفظ والله خير حافظ الله ورحمه الله قراءة ورس نافع والله خير حفظ الله ورحمه الله ما يقدر يحفظ هذا يوجه هذا ولو كان يعني أزود الماء إذا لم يدرس القواعد العادية ما يا عادي يا ما يوجهها لك إلا الذين في الخوارج العظيم. انتبه. فأنت ولا؟ توجيهها واضح بين قوسين في قراءتها في قراءتي حس هذا حاس وما في قراءتي بص نافع نعم تمي لا خلي هذا الكثير بص نعم أما هناك الأرض ليس بص لا خير هذا تحتاج إلى التمييز لأنه فعل قبيل خير الحرية هذا كانت في إيش حفظ في الحفظ اسمك انتبه ولي قراءه نعم نحن ما نعربها حال تمييز للخيريه نعم هذا تمييز للخير الخير هذا فعل التقدير فاعل المعنى انتبه فاعل المعنى نعم فاعل كمان امسك وين لا في حال كفرض نذهب ليس الحد تعريف الحال ما غلط متصف ليش بعده مفهم في الحال مفهم الحال هذا هناك حاجة تمني مفهم في حال في حال كذا واضح كل حال يفهم في حال كذا الحالة التي فيها ايش صاحبه واضح يعني ممكن في حال يا شيخ يعني يأخذ من السياق ولا كيف يعني ممكن في حال هذا يعني يفهمها من يفهم جاء زيد ما نجي زيها المجيء هذا جاء في جاء في محل يعني في حالة المشي ولا جاء في حالة الركوب فلما قلت راكبا معناه عرفنا انها في حالة الركوب يا لوي مفهومه؟ امشي عرف الحال بانه الوصف الفضل فرد نذهبوا ها فرد نذهبوا ايش عربوا؟ فرد الحال ما ولا عامل الحال ولا صاحب الحال حال يتقدم على على عامله وصاحبه يتقدم متى مطلقا اذا كان فعل المصرف اذا كان فعل المصرف طيب وفضل هذا بمعنى ايش اسم الفاعل منه على غير قياس لا حول ولا قوة إلا بالله أول بالمشتق هذا أول بالمشتق منفردا منفردا انتبه هلا هذا خلي الشمس أنا قلت لك عرف الحال بأنه الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة نحو فردا أذهبه ففردا حال ففرضا حال لوجود القيود المذكورة فيه هذا فرضا هذا مثل لك ابن مالك مثل مثال في البيت فرضا نذهبه فرضا هذا استكملة الشروط الحدود هذا التي ذكرها ابن مالك لأنه فرضا منتصب فضلا فضلا فضلا نكرة أولا بالنكرة مشتق مشتق مؤول بالمشتق منتصب مفهم في حاله مفهم في حاله كذا هكذا واستكمل السورة وخرج بقوله فضلة الوصف الواقع عمدة هكذا نحو زيد قائم هكذا وبقوله للدلالة على هيئة التمييز المشتق نحو لله دره فارسا هكذا فإنه تمييز لا حال نعم على الصحيح إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة بل التعجب من فروسيته فهو لبيان المتعجب منه لا لبيان هذا ليش لله دره فارسا ليش ما نقول دره دره فارسا هذا حال ليش لأنه ما يبين الهيئة ايش يبين يبين المتعجب الرجل نفسه يبين الرجل نفسه تعجب هذا جملة تعجبية هذا أسلوب تعجب اللسان العربي ناس جميع لكن تمييز جامد وهنا تمييز جامد يعني ولكن نادر أمشي بعضهم يقول هنا تمييز على أنه نائب عن التمييز تمييز لله دره رجلا ثالثا بعضهم يقول نائب عن التمييز نائب عن التمييز لا حول ولا قوة إلا بالله يقولون يا شيخ لا لا لا لا لا لا تأتينا بالقواعد التي ما سمعنا بها ما سمعنا بها ولا رأينا أن التمييز يكون نهاية زي البصر وزي الأمثال. وكذلك رأيت رجلا راكبا فإن راكبا لم يسق للدلالة على الهيئة بل لتخصيص الرجل. وقول المصنف مفهم في حالي هو معنى قولنا للدلالة على الهيئة. وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. البيت الثاني يبين لكم ابن مالك نوع الحال أن الحال ينقسم إلى قسمين إما أن يكون منتقلا مشتقا وهذا الكسر في مثالي عشر بالثاني ايش حارة لازمة وهذا يعني موجود في مثالي العرب ولكن كون الحاج منتقل عن صاحبه هو الكسر ليكون حال لازمة مثل قوله تبارك وتعالى قائما بالقص قيامه بالقص هذا لازم. أي نعم دعوت الله سميعا بصيرا هذا كمان حال لازم يا إخوان انتبهوا لأن كونه سميعا بصيرا لازم دائما نعم يا شاب قليل أنا كنت ساجد مجموعة لهذه القواعد وجوده ولكن هذا موجود في القرآن موجود في الحديث ويومه بعد الحية منتقل مع صاحبه يعني لازم صاحبه وكذلك خلق الله الزرافة يديها أطول من كل زرافة يديها أطول من الشهادة يا أبا صحيح انتبه نعم لازم تعرفونها جاءت هذا معنى قول ابن مالك ولكن ليس مستحقا هذا قال لك ابن مالك كونه منتقلا مستقلا ليس لازم لا ليس مستحقا واجبا بل ياتي بنفس المثال والاكثر بالحال ان تكون منتقله مشتقه ومعنى الانتقال ألا تكون ملازمة للمتصف بها نحو جاء زيد راكبا فراكبا وصف منتقل لا يلزم به ولا جاء عمود لا ماشيا تبسم ضاحكا هل ينتقل ولا لازم تبسم ضاحكا هذا حال موكدة موكدة وهي منتقلة مشتقة يا شيخ لأن التبسم لا يدوم لا يلازم نعرف لكن موكدة يا عميدي موكدة يا شيخ ما تصدق ولا لا لا لأن ما أصاب إلا مجمع التبسم باحثا هذا يعني موجود في التبسم ما يطبق عليه يا شيخ هذا يطبق عليه يا شيخ لا لماذا لا يطبق عليه شيخ؟ لأن ابن مالك قال وكونه الضمير راجع إلى الحال يعني كل حال كونه منتقل المشتقى نعم كونه منتقل المشتقى يعني وكون الحال منتقل المشتقى منتقل المشتقى ما هو لازم ما هو لازم يعني كل حال يطبق على هذا القاعدة إما أن يكون منتقل المشتقى أو يكون لازم لا تبي ما في البيت إما أن يكون منتقلا لصاحب من جهة المعنى وإما أن يكون لازما لصاحب من جهة المعنى يعني كونها مؤكدة لا هذا لا ينتفي عنها أن تكون لازمة أو تكون نعم لازم كيف يكون مؤكدا فهو منتقل يا مسكين لا حول ولا قوة إلا بالله تساعد بلاوز مفسدة أقول لك لا يعني ما يفرق بالتوكيد نعم لا تأتينا يعني ما تعرف زي ما قلت لكم ما تشوف إلا ما تعرف أنت ولا عادي ولا غير نعم إن شاء الله يعني ما تخيل المستقيم لازمة. لا لا مش كله لازم. لا لا لا اللازم الذي يلزم صاحبه من معنى قائما بالقصد هذا حال حال حال لازم ولكن ما ينتقي. وكذلك دعوت الله هذا من جهة المعنى. يا أخي ما يعلم هذا قواعد حدث الرجال ما هو حدث المفروض هذه ولكن هي هذه القواعد هي التي يحتاج الناس لها. اي نعم هذا النواقض. اين نجد انه اين نجد انه الحال يا شيخ المؤكده لا تكون يعني منتقله او لازمه؟ اين نجد هذا الكلام؟ هو هذا في المعنى هذا هو يعني هي مؤكدة في المعنى مؤكدة في المعنى ما لكن من ناحية اللفظ مشتقة. أقول لك مستقل ما من قال لك مفتدا هذا مستقل. يعني هو يقصد يا شيخ إذا كانت الحال مؤكدة لا توصف لا بلزوم ولا بانتقال هذا معنى سؤالي. توصف إذا كانت الحال مؤكدة هل توصف بلزوم وانتقال أم لا توصف؟ الناس الذين لزمهم هذا ما تابوا ولا رجعوا إلى الله. نعم مفهوم لازم. هذا تكون تارة منتقلة وتارة تكون ماذا في حالة كونهم مفسدين في الأرض ماتوا على ذلك هذا حال لازم أصحاب. وأما إذا تابوا ورجعوا إلى الله ما هو حد تبسم ضاحكا هذا منتقلة منتقلة لأن هذا ليس ملازم له. هذا هو ما في شيء أمشي فراكبا وصف منتقل لجواز انفكاكه عن زيد يعني يجيء ماشيا. هذا معنى الحال. لا انتبهوا لهذا انتم يضركم الله المستاد ليس حدث وانتم تهيجون بني ما تقنعون بما قال نحن هذه الرواية ما اخذناها الا عن المتالعة ما واحد يتكلم ولا يجادل ولا يجادل حتى يفهم ماذا يقوله الشيخ. نعم وقد تجيء الحال غير منتقلة أي وصفا لازمة حال لازم نحو دعوت الله سميعا وخلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. الحال لا ينتقي سميعا من نعم حال حال من وقوله فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء فسميعا وأطبل وسبط أحوال وهي أوصاف لازمة لازمة هذا كله. وقد تأتي الحال جامدة ويكثر ذلك في مواضع ذكر المصنف بعضها بقوله الاستقاق هذا إنه تأتي جامدة ويكثر الجمود في سعر وفي تأول بلا تكلف في اللسان العربي إلا بالجامد الذي يؤول بالمختلف ولكن تأتي أحوال جامدة في اللسان العربي غير مؤول غير مؤول بالمختلف مثل لا يبيع مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا ولكن هذه الأحوال جوامد الحال في هذه الوصول جامدة ولكن مؤول بالمختلف هذا الكثير ويكسر الجمود في سعره ولذلك ابن مالك قال ويكسر كون الحال جامدا في سعره زادا على السعر مثل ايش؟ مده باعه مدا هذا ايش عربه؟ هياخذ قصر مدا انت يا منصور منصور باعه مدا اعرف الجمله بيعه فعل امر مبني على ايه؟ على السقوط. وين الفاعل؟ وجد مستتر وجوبا. لا ولها. لا وجد مستتر مبني. مبني على ايه؟ مبني على الضرب. في محله؟ في محل جر مضاف. في محل جر مضاف. الفعل اسمع اسمع يا انا ما قلت لك ما قهرت على غير ما مر هذا البيت. الفعل في البلاد الفعل لا يضاف في البلاد لأنه ذنب عظيم عندي هذا يقرأه التلاميذ الصغار هذا لا بيعه ما يحصل مبني على ايه؟ مبني على الظلم بواحد له بمحل نصف طيب مدن مدن حال حال كيف يكون مدن هذا حال؟ وهو جانب مؤول مؤول ايه؟ هو ده المستقبل مين المستقبل؟ اي بس لا اخي خلي لا يساعدوه حقنه ويسير ايش ايش جعلكم في التلقين هذا ايش من هو اللي بقل اطراف متعدده يا شيخ اطراف انت استاذ لا تلقي الكلام هذا من كان تعلم انت استاذ تعلم خليهم يعرفون يتعلمون القواعد العربيه لا تعرف ولا تعلم الا بهذا امس وين المكان الثاني كر زيد اسد اي كاسد ما وكر زيد كر زيد اسد كر زيد اسد انت ما جبتها ها طيب لا اعرف هذا اعطيك هذا اعطيك القاعده هذه اعرفها مبني على ايه؟ زيد اسد كيف تكون اسد هذا؟ جاني الحال وصف مؤول بايه؟ شجاع مؤول بشجاع اسم فاعل وستيره وشبه مؤول ايه؟ شجاع شجاع هذا من اي الكلمات العربية شو فاعل من ايه انت درست درس دارية الافعال اللي درستك فيها هو هذا شجاع من هذا ايه شو فاعل من ايه هات درستك فيها قبل البال اسمها الفاعل الفعل منه شجوع شجاع ها يقول ابن ولكن هذا ما هو قياس هذا سماعي لان قياس من فعول اما فعل مثل صعوبة صعب سهل سهل او فعيل مثل كروم كريم نظوف نظيف كروف كريم امس هيا وين المثل القياس يا شيخ والقياس منه لا القياس ما جاء لسه قياس من فعولة من فعولة أيوة. وقال ابن مالك وفعلنا ولا بفعله وفعله قد دخل من الجميل والفعل جمع وكرر زيدا اسدا اي كاسد هذا معناه مثل اسد الشجاع اسد اسد وين الثاني؟ هذا الثاني كرر زيدا اسدا الذي قبله يدا بيدي يدا بيدي بيعطوك هذا يدا بيدي لا موسى انت خلي السلام يجي هل حقك يعطوك هذا يعطوك جمل فعل فاعل فاعل اجمل طيب لا انا قلت كيف اعرف يدا من يدا ما كيف تكون يدا حال كم و... لا للموسى 14 مناسبة ليه؟ ليس تكون مناسبة مناسبة أو مقابضة ها أنت يدا بيد يدا بيد إنك هي الحار ولا يدا هي الحار يدا هذا وبيد وبيد لا يستغني عنها وبيدي بيد ها هذا المناسب نعم الشيخ يسره بضاعته يدي جرو مجروح ولكن لا يستغني لا مركب يا شيخ كله صف قطعه واحده كله سوا سوا نعم كله مسوى ايوه مركب هذا واسره يا اخي ايش بضاعه الحل بين كيمولة بالمستقبل بضاعته كيف تهويلها للمستقبل؟ تهويلها يا شيخ اسره بضاعته وكانوا فيه من الزاهدين حالي لكن كيف تهويلها يا شيخ؟ تهويلها للمستقبل الاول امس الموضوع مؤمن بحاله ولكن بسيطه الان ما اعرف يكثر مجيء الحال جامده ان دلت على سعر نحو بيعه مدا بدرهم. فمدا حال جامدة وهي في معنى المشتق، إذ المعنى بيعه مسعرا كل مد بدرهم. ويكثر جمودها أيضا فيما دل على تفاعل، نحو بعته يدا بيد أي مناجزة، أو على تشبيه نحو كر زيد أسدا أي مشبها للأسد، ويدا فيدا وأسدا جامدان. وصح وقوعهما حالا لظهور تأولهما بمشتق كما تقدم. المشتق الذي يناسب المعنى هذا هو هذا، ولكن جاء معناه مثل أسد أسد قرى زيادة أسدا أي كأسد، يعني أي مشبهة للأسد. نعم مشبهة وكذا كتزاع. وإلى هذا أشار بقوله وفي مبدي تأول، أي يكثر مجيء الحال جامدة حيث ظهر تأولها بمشتق. في الحال الذي يبدي تأوله بالمشتق بلا تكلف، لأن ما بعض الكلمات ما يعني ما تؤوله بالمشتق إلا بالتكلف. تكلف نفسك هذا الطالب. نعم. وعلم بهذا وما قبله أن قول النحويين إن الحال يجب أن تكون منتقلة مشتقة معناه أن ذلك هو الغالب.